شقة في العال. قوم قوم شوف لك حتة بعد فيها. قوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجل ده يصحب عليك يا عم السيد. لا هيسرقنا يعني؟ وحرامي. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد برحمتك يا رب. انت رايح صفر. إن هو إلا ذكر للعالمين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله الله يا أستاذ. الله يا دكتور. وعليك. ولا تعتدن من Thank you. يا مش خفيفه يا الله. يصلح حالك يا رب. يا عم السيد السيد السيد مكتوب سجل يا شنجي مكتوب مكتوب والذين اتخذوا Oh, my God. Oh! عبد الله هو الله الواحد القهار ولا قسم ايوه الكشوه ده اول صبا ايوه الله زمان الله زمان عليك يا رب. صل على النبي صل على النبي. خلق كل نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. ايها الاخوه الكرام، وبعدما استمعنا لهذه التلاوة والذي شرفنا أسماءها قبيلة